بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ماذا يريد الشباب اليوم؟ وما الهدف؟ الذي يحيا من أجله كثير من الشباب. اسمع اسمع واقع الشباب. مأساة. منهم من لا يركع ولا يسجد. مأساة. ومنهم من لا يصلي إلا من الجمعة إلى الجمعة. مخادع. ومنهم من لا يعرف الله إلا في وقت الشدة وحين ترفع وتطبع حوائجهم مجبرون عن أوامر الله. فهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعدهم الشيطان ويمثل وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سبحان الله، كم خسرنا من شاب ومن فتاة لا يصلون ولا يعرفون أوامر الله. كم خسرنا من صغار ومن كبار خرجوا من الحياة بلا رصيد من الحسنات، فماتوا على أسوأ حال. الله يا أخي ما أبأس الشباب، ما أبأس الفتى إن ضيع الكتاب، إن ضيع الكتاب. يقول أحد مغسل الموتى إعلن بشاب في مقتبل العمر، فلما بدأنا بتغسيله وتكفينه انقلب لونه من البياض الشديد الى السواد الشديد. والسبب لم يكن من المصلين. واخر مات. ولكن راينا في جنازته عجب، والله الذي لا اله الا هو فاحت رائحه المسك منه قبل ان نضع المسك عليه. انه حسن الخلق. والله انه وضع في التراب، والله ما وضعنا، والله انه وجه الى القبله، والله ما وجهنا. فكشف عن وجهه فاذا هو يضحك. عاش على الطاعه ومات على الطاعه. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سبحان الله، فاجرة سمعت الأذان ينادي فانتفضت في مكانها ورفضت أن تفعل الفاحشة وتوضأت وصلت باكية في مكانها. أما أنت سأسألك سؤالا، كيف أنت مع صلاتك؟ وأين صليت الفجر اليوم؟ كم عمرك اليوم؟ كم مرة ناداك منادي الله الصلاة خير من النوم؟ بواقع حال كثير يقول النوم خير من الصلاة. فانتبهوا إخوتان، ستخونهم المعاصي، ستخونهم المنكرات، ستخونهم المخالفات في ساعات هم في أمس الحاجة إلى عون وتثبيت من الله، ولكن لن يثبت الله إلا أهل الصلوات. عليه زينة وجوفه خراب، عجبت يا أخي مني ولي عجاب. عليه زينة وجوفه خراب، عجبت يا أخي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار الجديد للشيخ خالد الراشد بعنوان مع الشباب، والآن مع فضيلة الشيخ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله،